ما في شيء ولا دم كان. ابن الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سألهم شيء عن شيء لا يعرفونه فيقولوا الله ورسوله أعلم. ففي هذا الوقت يعني إذا سئلنا عن شيء لا نعلمه نقول الله ورسوله أعلم ولا؟ الصحابي ما يقول، ما كانوا يقولون ذلك إلا والرسول بين الله ونبيه. ثم بعد وفاته ما كانوا يقولون ذلك. السؤال يجب أن يصحح. لا يطلق القول بأن الصحابة كانوا يقولون هكذا، إنما مقيدا بعهد الرسول. واضح؟ يعني رسولنا نقول الله أعلم فقط. يا شيخ كيف نجمع بين هذا؟ يعني نقول الله أعلم بينما ورد من أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل رجلا يوما ما عن مسألة فقال له لا الله أعلم، فقال له لقد هلكنا إن كنا لا نعلم بأن الله أعلم، إن سئل أحدكم عن شيء فليقل لا أدري. ما بعرفكم عن صحة أثر هذا في مورد خاص، يعني هذا يقال في شيء يعرفه، أما إذا كان لا يعلم أو يقول لا أعلم والله أعلم، يعني يقال والله أعلم في شيء يشك فيه القائل. فأثر عمر هل تفهمه مطلقا أم تفهمه مخيلا؟ كيف تفهمه؟ بناء على الكلام تبعك شيخ مخيلا، يعني بين الشيء اللي يشك فيه. هذا هو.